وعورة الرجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة وابن سبع إلى طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان حد العورة. والعورة عند الفقهاء ثلاثة أقسام: عورة مخففة وعورة مغلظة وعورة متوسطة. عورة مخففة وعورة مغلظة وعورة متوسطة. فالعورة المخففة هي الصبي ما بين سبع إلى عشر، فعورته الفرجان فقط. والمغلظة هي عورة الحرة فكلها عورة. والمتوسطة ما سوى ذلك، وسيأتي تفسيره إن شاء الله. قال: وعورة رجل، الرجل إذا أطلق فالمراد به البالغ بخلاف الذكر، فالذكر تطلق على البالغ وعلى غير البالغ. فإذا قيل ذكر فإنه يشمل البالغ ومن دون البلوغ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ذكر، فعلى هذا لو أن العاصب مثلا كان صغيرا في المهد يرث أو لا يرث؟ يرث. إذن كل رجل فهو ذكر وليس كل ذكر رجلا. طيب، مثله المرأة والأنثى، فإذا قيل المرأة فالمراد بها البالغة، وإذا قيل الأنثى يشمل البالغة والصغيرة. قال: وعورة رجل ومن بلغ عشرا، بلغ عشرا فعورته كعورة البالغ، كعورة البالغ. طيب، الدليل على أن ابن عشر حكم البالغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. فجعل الحد الذي يؤمر به أمرا مؤكدا ويضرب عليه هو عشر، فدل ذلك على أنه إذا بلغ عشرا صار حكمه حكم البالغين من جهة المعاقبة على الترك، معاقبة على الترك. إذن يأخذ أحكام البالغين في ذلك. طيب، يقول: وأم وأمة، يعني الرقيقة، وأم ولد. أم الولد هي الأمة التي وطئها السيد وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. الأمة التي وطئها السيد وأتت منه بولد أو ما تبين فيه خلق إنسان، يعني سواء هذا الحمل الذي حملت من سيدها سواء خرج حيا أو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. فمثلا أمة حملت من سيدها وبعد ثلاثة أشهر وضعت حملا في خلق إنسان ومات، تكون أم ولد؟ نعم، تكون أم ولد، بمعنى أنها تعتق بموته، تعتق بموته. كذلك أيضا لو وضعت حملا حيا من باب أولى. طيب، هذه أم الولد. ومكاتبة، شوف عندنا أمة أم ولد مكاتبة مدبر. المكاتبة من الكتابة، من الكتابة، والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، أن يشتري العبد نفسه، أن يشتري العبد نفسه من سيده، هذه مكاتبة. فإذا قالت أمة بعني نفسي، تقول سيد أنا أشتري نفسي منك، قال بكذا وكذا، هذا تسمى مكاتبة. طيب، مدبرة، المدبرة هي التي، المدبرة والمدبرة هي التي علق عتقها بالموت، علق عتقها بالموت بأن قال السيد لعبده أو أمته: إن مت فأنت حر، أو إن مت فأنت حرة. هذه مدبرة، سميت مدبرة لأنها تعتق دبر موته، والدبر هو إيش؟ الآخر، إذا مات عتقت، هذه تسمى مدبرة. مدبرة، مفهوم الآن؟ إذن المدبرة هي الأمة التي علق عتقها بالموت. طيب، ومعتق بعضها، معتق بعضها وهي المبعضة، يعني كالأمة التي تكون بين رجلين أو ثلاثة بين شركاء، فيعتق بعضهم نصيبه منها، مثل يقول نصيبي من هذه الأمة حر وهي بين رجلين، الآن صارت هذه الأمة نصفها حر ونصفها رقيق، إذن هي مبعضة، بعضها حر وبعضها رقيق. طيب، وحرة مميزة، حرة معروف مميزة يعني تميز، هذه أيضا عورتها إيش كعورة الرجل يعني، لكن بشرط على كلام المؤلف أن تكون دون لا تبلغ عشرا. فمثلا الحرة الصغيرة، البنت الصغيرة التي لها 5 سنوات، عورتها في الصلاة كعورة الرجل، كعورة الرجل يعني ما بين السرة إلى الركبة أو من السرة إلى الركبة. طيب، ومراهقة، المراهقة هي التي ناهزت البلوغ، ولهذا قال وحرة مميزة ومراهقة عورتها من السرة إلى الركبة كعورة الرجل، كعورة الرجل. طيب، قال من السرة إلى الركبة، وليس عندكم وليس كذا نص، وليس من العورة، ليس من العورة يعني السرة والركبة ليس من العورة، وإنما قال الشارع رحمه ليس من العورة لأن كلام الماتن من السرة إلى الركبة، لو أخذنا بالقواعد اللغة العربية فتكون السرة داخلة والركبة ليست داخلة، لأن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، القاعدة ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، فلو أخذنا المتن من السرة إلى الركبة، من السرة داخلة إلى يعني الركبة غير داخلة، وهذه المسألة يعني مسألة عورة الرجل هل هي من السرة إلى الركبة أو لا اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال، فمنهم من قال إن السرة والركبة إن السرة والركبة داخلتان في العورة، فالسرة عورة والركبة عورة، ومنهم من قال إنهما ليس بعورة، وهذا هو المذهب مذهب، ولذلك المؤلف يقول وليس من العورة يعني للسرة للركبة، فنص على ذلك صرفا لكلام الماتن، ومنهم من قال إن السرة عورة والركبة ليست بعورة، وهذا ما مشى عليه إيش المؤلف ما مشى عليه المؤلف. طيب، وقال بعض العلماء إن عورة الرجل إن عورة الرجل في الصلاة الفرجان فقط، الفرجان فقط، فعلى هذا الفخذ ليس بعورة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن الفخذ ليس بعورة، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما ركب بغلته كشف عن فخذه حتى الناس قال إني لأرى بياض فخذ رسول الله فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان عورة ما كشفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذن الفخذ ليس بعورة، وإذا لم يكن بعورة لم يجب لم يجب ستره، لم يجب ستره. قال وابن 7 إلى 10 الفرجان، الفرجان إلى 10. طيب، من 10 فما فوق من السرة للركبة، من السرة للركبة. طيب، قال وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها. طيب، الآن بقينا هذه المسألة وهي عورة الرجل وما أشبه ذلك، الفقهاء الآن يعني مسألة عورة الرجل كونه من السرة للركبة الأمر الخطو فيه سهل، لكن مسألة الأمة وأم الولد والمعتق بعضها والحرة نعم والمعتق بعضها أن هؤلاء عورتهن ما بين السرة إلى الركبة يعني يجوز أن تصلي وقد ظهر ثديها، يجوز أن تخرج في السوق وقد ظهر ثديها، وهذا لا شك أنه قول ضعيف، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإمة كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتستر، ولا يمكن أحد أن يقول مثلا إن الأمة أو المكاتبة أو المدبرة أنه يجوز لها أن تخرج في الأسواق وأمام الناس وتكشف إلا ما بين موضع السرة والركبة، والركبة هذا لا يقول به أحد، واضح؟ طيب، إذن نقول القول الراجح أن الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها عورتها كعورة الحرة، كعورة الحرة يعني أنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها، جميع بدنها. بقينا في عورة الرجل، قلنا فيما تقدم إن كلمة ستر العورة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، الوارد في الكتاب والسنة هو أخذ الزينة، فعلى هذا نقول عورة الرجل يجب على الرجل أن يستر كل ما جرت العادة في ستره عند الاستطاعة لأن الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، فيجب عند كل صلاة أن يتزين بالزينة الواجبة. وما هي الزينة الواجبة؟ هي التي كشفها لا يعد أخلا بالزينة، فمثلا لو صلى وعليه تبان قصير، سروال مثل إلى الركبة، ويستر وضعه إلى فوق السرة، هل هذا على المذهب صلاته صحيحة؟ وعلى القول الثاني أن المراد أخذ الزينة صلاته صحيحة، لكنه إيش آثم بأي شيء في المخالفة. لاحظوا إنسان مثلا يتمكن من ستر أو من اللبس، لكنه صلى في تبان عنده سروال ولبسه وصار يصلي، نقول هذا ليس من أخذ الزينة التي أمر الله عز وجل بها. كذلك لو كان في قوم من عادتهم ستر الرأس وصلى حاسر الرأسه مع القدرة على ستره، هل أخذ الزينة؟ لا، ليس أخذ الزينة، لأن الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن الواجب في الصلاة بالنسبة للرجل هو أخذ الزينة، فما عده الناس زينة وكان تركه مما يخل بالمروءة مثلا أو لا يعد أو يعد تركه مخالفة للزينة فإنه يجب ستره. لكن هنا نفرق بين مسألة الصحة وبين مسألة الوجوب. فالصحة ما بين مثل ما قال الفقهاء ما بين السرة إلى الركبة، ومسألة الوجوب نقول كل ما جرت العادة بستره فإنه يجب أن يستر، طيب الطاقية هل يجب مثلا إذا قلنا من الزينة؟ يقول إن كان في قوم يسترون رؤوسهم وجب، وإلا فلا، لأنه من الزينة. أي نعم، أي لو جاك إنسان دخل مسجد وصلى وجاك صلى، أنت الآن لو رأيت واحد من الطلبة جاك المسجد بدون غترة بدون شماغ بدون طاقية، هل تعد أخذ للزينة؟ أي، إذن يجب عليه أن يأخذ الزينة، فهم ولا لا؟ ومسألة الصحة غير مسألة أخذ الزينة. أي المراهقة الصواب أنها كالحرة، لأنه قد تحصل منها فتنة. فمثلا ما نقول مثلا لبنت لمن لها 13 سنة إنها تستر ما بين السرة إلى الركبة، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. إذن إذا تم لها 10 سنين على تنفقها على أقايتهم، إذا تم لها 10 سنين فيجب أن تكون عورتها كعورة الحرة، كما قالوا إن من بلغ 10 سنين وجب أن تكون عورته كعورة الرجل الذكر. قال رحمه الله وكل الحرة البالغة عورة، كل الحرة، لكن يقول البالغة احترازا من إيش؟ من الصغيرة، لأنه سبق الكلام عليها. قال عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. إذن يجب على المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، سواء اليد أو القدم أو غير ذلك، كل البدن يستر إلا الوجه فقط، ما لم تقم بحضرة أجانب فإنه يجب ستره. هذا هو المذهب. إذن الوجه ليس عورة في الصلاة، وأما خارجها فهو عورة. وقال بعض العلماء إن المرأة لا يجب عليها أن تستر قدميها ولا كفيها في الصلاة، لأنه ليس هناك دليل صحيح على الوجوب، وإذا لم يكن دليل صحيح على الوجوب فالأصل براءة الذمة. وأما حديث أم سلمة الوارد في وجوب ستر القدمين ووجوب ستر الكفين فقالوا إنه ضعيف، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على أن الواجب إيش؟ على أنه لا يجب ستر القدمين ولا ستر الكفين، قال لأنه ليس

ولو صلت بملحفة فقط فصلاتها صحيحة. قال وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. تكره صلاتها في نقاب وبرقع، يعني أن تصلي وهي لابسة النقاب أو لابسة البرقع. والفرق بين البرقع والنقاب من أحد وجهين، من وجهين. الوجه الأول أن البرقع فيه فتحتان، أن البرقع فيه فتحتان للعينين جميعا، والنقاب تكون فتحة فيه لعين واحدة. ولا عبرة بالنقاب الموجود الآن، هذا ليس النقاب المعروف. طيب، والوجه الثاني أن البرقع لباس زينة، والنقاب لباس حاجة، لباس حاجة. فالمرأة تنتقب للحاجة لأجل أن إيش؟ تنظر طريقها. لكن اتخاذ البرقع الغالب أنه يتخذ زينة. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة، قال ولا تنتقب المحرمة، أو نهى عن النقاب، قال وإذا حرم النقاب حرم البرقع من باب أولى. لأنه إذا حرم النقاب وهو لبس حاجة حرم البرقع لأنه لبس زينة. طيب، لماذا قال المؤلف تكره صلاتها في برقع ونقاب؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أنها إذا صلت في النقاب والبرقع فإنها لا تباشر السجود، لأنه يكون هناك حائل بين الجبهة وبين السجود، محل السجود، واضح؟ فالكراهة هنا لأجل أن العضو لا يباشر محل السجود، وهذا واضح. ثانيا أنها إذا صلت في نقاب وبرقع فقد غطت أنفها وفمها، غطت الأنف والفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الأنف والفم. من يكره الإنسان أن يصلي وقد غطى أنفه أو قد غطى فمه في الصلاة، لأن هذا ينافي الأدب مع الله عز وجل. ها، مفهوم؟ يقول ما دليل النهي عن تغطية الفم والأنف؟ يسأل يقول ما الدليل؟ السؤال ما بعد جاء. طيب، الحين نجيب. إذا نقول تكره صلاتها في النقاب وفي البرقع. لماذا؟ لأنها إذا لبست البرقع والنقاب فإنها لا تباشر محل السجود، بل يكون هناك حائل، وثانيا أنها إذا لبست البرقع والنقاب فقد غطت أنفها وغطت فمها، والمصلي يكره له كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة أن يغطي أنفه وأن يغطي فمه. طيب، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل لو كانت بحضرة أجانب، مو بدعت الحاجة، إذا كانت بحضرة أجانب فإنه في هذا الحال يجب عليها. لو كان معها برقع أو معها نقاب ومر بها غير محارم، أجانب غير محارم، فإنه يجب أن تستر وجهها في هذا الحال. وكذلك لو احتاجت إلى ذلك، مثل كانت تصلي في عراء هواء والهواء شديد وتخشى على نفسها من الزكام وما شبه ذلك، فوضعت النقاب أو وضعت البرقع لئلا يدخل أنفها من الهواء فتتضرر، فحينئذ يجوز، لأن المكروه يجوز عند الحاجة. وقال رحمه الله ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. في فرض ونفل، يعني أن الواجب أن تستر العورة في الفرض والنفل. وقد سبق أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، فعلى هذا الكفان والقدمان عورة، وسبق أن القول الراجح أنهما ليس بعورة. وقوله رحمه الله يجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، في فرض ونفل، يعني أنه يجب عليها أن تستر العورة في النافلة كما أنه يجب عليها أن تستر العورة في الفريضة. وهذا بخلاف الرجل، فالرجل عورته في الفريضة تخالف عورته في النافلة، فعورته في الفريضة أن يستر ما بين السرة والركبة وأحد العتقين على المذهب، وفي النافلة يكفي ستر عورته فقط. وهذا من المواضع التي يختلف فيها الرجال عن النساء في الأحكام، أو أنتم معنا له. الآن الفرق بين الرجل والمرأة في ستر العورة في الصلاة ما هو؟ أن المرأة لا فرق بين الفريضة والنافلة في ستر العورة، يجب أن تستر جميع بدنها إلا وجهها على المذهب في الفرض وش بعد وفي النفل. أما الرجل فيفرق فيه بين الفرض والنفل، فالفريضة يجب مع ستر العورة أن يستر أحد العتقين، وفي النافلة يجوز أن يصلي ولو لم يستر أحد عتقيه. وهذا من المواضع التي يختلف فيها النساء عند الرجال أو الرجال عن النساء. وقد سبق لنا أن أحكام الرجال والنساء أقسام. القسم الأول ما يختلف فيه الرجال عن النساء بحيث يختص كل واحد منهم بحكم، والقسم الثاني ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، والقسم الثالث ما هو مشترك. فالأول الذي تختلف فيه الأحكام بحيث يكون للرجل حكم وللمرأة حكم، مثل إيجاب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة على الرجال دون النساء، إباحة الذهب للرجال دون النساء، للنساء دون الرجال. طيب الجهاد واجب على الرجال دون النساء، الحرير، إباحة الحرير للنساء مطلقا وللرجال بقيد. في شيء آخر اللي بتتبع يجد الفضة، وش الفضة تجوز للمرأة والرجل؟ لا ما هم مباح. طيب والثاني، القسم الثاني من الأحكام ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وقد ذكرناه أنه سبعة أشياء. ما هي؟ الشهادة والدية والعقيقة والعطية والميراث والعتق والصلاة. هذه سبعة أحكام تختلف فيها المرأة والرجل، وما سوى ذاك فالأصل فيه اشتراك الرجال والنساء. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف، ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده، أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، وكذا إذا صلى في مكان غصب. قال رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان امرأة وفحش عرفا وطال الزمن. هذه مسألة، وهي إذا انكشف بعض عورته وفحش، يعني فحش زمنا وفحش مساحة، فحش زمنا وفحش مساحة، ومعنى فحش يعني كثر، والفحش كما تقدم يكون بالنسبة للمساحة وبالنسبة للزمن. واعلم أن الفحش يختلف أيضا باختلاف العورة، يختلف باختلاف العورة. فمثلا إذا انكشف بعض رأس المرأة، رأس المرأة عورة في الصلاة، ليس كانكشاف دبر أو القبل أو الفخذ وما أشبه ذلك. إذن الفحش يختلف باختلاف العورة، فقد يكون المحل الذي انكشف عورة مغلظة وقد يكون دون ذلك. يقول: وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف، ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. إذن إذا قصر الزمن أو لم يفحش وطال الزمن لم يعد، كم عندنا من صورة الآن؟ لا، انكشف بعض العورة وفحش، فحش وطال الزمن، فحش وطال الزمن، هذه واحدة، فحش وقصر الزمن. طيب لم يفحش وطال الزمن، لم يفحش وقصر الزمن، متى يقول؟ أربع صور. يقول المؤلف: إذا قصر الزمن سواء فحش أم لم يفحش، أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن، ففي هذا الحال لا إعادة عليه. إذن لا إعادة في كم صورة؟ في صورة: إذا قصر الزمن سواء فحش أم لا، أو طال الزمن ولم يفحش المكشوف، ولم يفحش المقشور. في الصورة الثالثة أن يتعمد ذلك، يعني في ما إذا فحش أم لم يفحش. فعلى هذا نقول تبطل الصلاة إذا تعمد مطلقا، تبطل الصلاة إذا تعمد كشف العورة مطلقا، سواء طال الزمن أم قصر، وسواء فحش أم لم يفحش. وعلم من قوله رحمه الله إن لم يتعمده أنه إذا تعمد فإن الصلاة تبطل وتقدم. وظاهر كلامه أنه إذا انكشف بعض العورة وفحش أن الصلاة تبطل سواء كان عالما أم لا، يعني حتى ولو لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة. فمثلا لو صلى رجل صلى وبعد فراغه من الصلاة رأى عند فخذه فتحة، الثوب قد انشق، فإن صلاته تبطل، لأن هذا فحش. كذلك لو صلت امرأة مثلا ورأت وبعد الصلاة رأت خرقا في الثوب، خرقا واسعا بحيث أنه تنكشف العورة، فإن الصلاة تبطل. والصواب والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان جاهلا بأن لم يعلم فإن صلاته صحيحة، لأنه معذور بالجهل. وقد قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله أو صلى في ثوب محرم عليه، إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن الصلاة لا تصح، وسواء كان التحريم لحق الله أو لحق الآدمي، وذلك لأن الثوب المحرم كما سبق ثلاثة أنواع: محرم لحق الله، ومحرم لحق الآدمي، إيش بعد؟ محرم لحق الله ومحرم لحق الآدمي. المحرم لحق الله مثل الحرير على الرجل، والمصور على الرجل والمرأة، وكذلك يدخل في المحرم لحق الله ما حرم لوصفه مثل الإسبال مثل الصور. إذن نستطيع أن نقول أن المحرم لحق الله إنه نوعان: نوع محرم لذاته، ونوع محرم لوصفه، نوع محرم لذاته ونوع محرم لوصفه. فالمحرم لذاته مثل الحرير، والمحرم لوصفه كالثوب المصور، كالثوب المصور. طيب، ما حرم لحق آدمي مثل المغصوب والمسروق وما أشبه ذلك. طيب، إذن إذا صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كل، كمغصوب كله أو بعضه، وحرير، ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، وكذا إذا صلى في مكان غصب، كذا إذا صلى في مكان غصب. طيب، إذا نقول ما إذا صلى في ثوب محرم فإن صلاته لا تصح، سواء كان محرما لحق الله أو محرما لحق الآدمي، وسواء كان محرما لذاته أو محرما لوصفه أو محرما لكسبه. مثل والمحرم لكسبه حقيقة ما يخرج عن إيش؟ مثل المغصوب وغيره. طيب، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا لأن المحرم، لأن الثوب المحرم غير مأذون فيه شرعا، وما لم يؤذن فيه شرعا فإنه كالمعدوم حسا، كالمعدوم حسا، إذن وجوده كعدمه، وجوده كالعدم. طيب، وقال بعض العلماء إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة. لماذا؟ قالوا لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب محرم، وإنما قال لا تلبسوا ثوبا محرما، وفرق بين هذا وهذا. ومعلوم أن التحريم في العبادة إذا كان عاما فإنه لا يبطلها ولا يفسدها، التحريم في العبادة إذا كان عاما فإنه لا يبطلها، العبادة لا تفسد ولا تبطل إلا إذا كان التحريم خاصا بها. ولذلك مثلا الصائم إذا فعل محرما من المحرمات اغتاب أو سب أو شتم هذا محرم، لكنه لا يفسد صومه لأن هذه الأمور حرام على الصائم وحرام على غيره. إذا نقول هنا الصلاة في الثوب المحرم صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. لماذا؟ نقول لأن الشارع لم يقل لا تصلوا في الثوب المحرم، وإنما قال لا تلبسوا سواء لبستموه للصلاة أم لغير الصلاة. ومثله أيضا إذا صلى في مكان غصب، الخلاف فيه كالخلاف في الصلاة في الثوب المحرم.